بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السادس بعد 400 وفي الصفحة 25 بعد 900 نجد أنفسنا بين يدي الموضوع الذي كنا قد بدأناه شرحا لقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب تقليد حبر منهم. وقلنا إن العامي واجبه أن يسأل العلماء تنفيذا أو امتثالا لأمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المجتهد فلا يسوغ له إلا أن يأخذ من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي أعطاه الله عز وجل مؤهلات الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، لا يسوغ له أن يقلد. وهذا فيما يتعلق بالفروع. أما الأصول بمعنى التوحيد فلا يصح التقليد في التوحيد، وإنما يكتفى العامي أو يكتفى من العامي أن يتعرف إلى الدليل الإجمالي الذي يعجز عن تقريره ويعجز عن رد شبهه، كما مر معنا أن يجزم جزما قاطعا مطابقا للواقع عن دليل ولو كان جمليا. هذا في العقائد، في التوحيد لا تقليد. أما في الفروع المجتهد لا يقلد، وإنما الذي يقلد إنما هو العامي. قالوا: إلا في مسائل، لعل منها بل أبرز هذه المسائل فيما يتعلق بتقليد المجتهد. قال: يجتهد في المسألة التي ما عرف حكم الله فيها وضاق عليه الوقت، ويخشى إذا ما التفت إلى النصوص ليستنبط حكم الله عز وجل ضاع الوقت. ففي مثل هذه الحالة نقول له: قلد مجتهدا آخر. ثم بعد ذلك، بعد أن تؤدي الطاعة التي ضاق وقتها عليه وخشيت أن يفوت إذا ما التفت إلى استبيان حكم الله عز وجل من المصادر من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لك أن تعكف على الدليل من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك بعض المسائل، ولعل منها ترى: هل العامي إذا سأل عالم من العلماء وكان هذا العالم ليس أهلا للاجتهاد فأفتاه بما ليس هو الصواب في شريعة الله عز وجل، هل الإثم على العالم الذي أفتى بما لا يعلم وينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل ويضع نصب عينيه: أجرؤكم على الفتية، أجرؤكم على النار؟ أم أن الإثم يتعدى للسائل أيضا؟ إذا تعدى الإثم للسائل على معنى أن المسؤول وهو العالم في الظاهر وهو ليس بأهل للفتيا، وسنعرف لهذا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. قال: يحسم إذا أفتى بما لا يعلم، لأن هذا دين الله عز وجل، والمفتي إنما هو الموقع عن رب العالمين، وعلى هذا ما يصح أن ينصب نفسه بينه، أن يجعل نفسه بين الله وبين عباده دون أن يكون له حظ ونصيب من هذه البينية. يعني ينبغي أن يكون واعيا لشرع الله تبارك وتعالى. ترى: يأثم العام إذا سأل مثل هذا، ومتى يخرج من الإثم؟ هذا السؤال لعله من الأسئلة التي نجد أنفسنا قبالتها. ثم سنعرج على تلك الإشاعات، سميها إشاعات إذا شئت أو دعاوى لكن لا دليل عليها، تلك التي صبت على مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قالوا من جملة ما قالوا: إن المذهب الذي يمثله هو مذهب الرأي. وأرادوا أن يزعموا هذا المعنى ليفهم الناس بأن الرأي هنا إنما يأتي به صاحبه من بنات أفكاره إذا صح التعبير، لا من كتاب الله ولا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مذهب الرأي لا يعني هذا على الإطلاق حينما يقول مذهب الرأي، لكن هذا الشائع هو مذهب الرأي. طيب المذهب الآخر مذهب أهل الحديث، يفهم من هذا إذا أردت أن تقارن. إذا كان المذهبان مختلفين، واحد رأي واحد مذهب أهل الحديث، مع ذلك أن مذهب الرأي ليس مذهب أهل الحديث، يعني لا علاقة له بالحديث. وأرادوا أن يزعموا هذا التوجه عند الناس تنفيرا للناس عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، فقالوا إن بضاعة أبي حنيفة من الحديث كانت ضئيلة، هم لا يستطيعون على الإطلاق أن يقللوا من المؤهلات الفقهية التي أعطاها الله عز وجل أبا حنيفة، فقد شهد له العلماء قاطبة لأن له قدم راسخة في مضمار الفقه أي مضار الفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا في ما سبق أنه قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وتختلف المدارك، وأوتي أبو حنيفة من المدارك ما لم يؤت إلا القليل من أمثاله، ولذلك ليس في العالم الإسلامي إلا أبو حنيفة واحد، وليس هناك إلا الإمام مالك واحد، وليس إلا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى واحد، وإلا الشافعي، يعني أوتوا من النبوغ الذي أهلهم الله عز وجل له من أجل أن يقفوا على أبواب هذه الشريعة. فكلما جاء والد سقوه من معين كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يلحوا على هذا المعنى فقالوا كانت بضاعته من الحديث لا تعدو 17 حديثا، كل بضاعة من الحديث 17 حديثا. وأنت حينما تسمع ذلك تقول كل هذه مسائل فقهية التي غطت الحياة، ذلك أن مذهب السادة الأحناف مذهب سياسي، مذهب علاقات مدنية، مذهب أثبت رسوخ قدمه في الحياة وتغطيته لكل مناحي الحياة. حينما كان الإسلام يحكم الهند، فتاوى الهندية إنما هي دستور المسلمين، بل إنه لما كانت الدولة العثمانية دولة قائمة وتحمل الخلافة مظلة لها، كان الحكم بالمجلة، مجلة الأحكام العادية، وهي مجلة تقوم أحكامها على مذهب السادة الأحناف. فالأحناف مذهبهم عملاق، هذا ليس من باب الإغراء ولا الدعاية، ومن باب تقرير الحقائق. فكيف يبنى كل هذا المذهب ب17 حديثا؟ القائل بهذا كأنما يقول أرأيتم إلى تلك المدينة التي فيها 1000 برج فيها مدينة أبراج، هذه كلها مكونة من عبارة عن 20 طابقة فقط، كل هذه المدينة 20 طابقة، يعني هذا الأمر يمخول إذا صح تعبير المخول، يعني يجعلك أنت لا تدري خوعك من بوعك في الوقوف من المذهب أو الحكم عليه. هل هذه الدعوة دعوة صحيحة؟ هذا ما نعرض له إن شاء الله عز وجل. نحن بين يدي مجموعة من المعاني التي ربما ساعدتنا إن شاء الله عز وجل على الخروج من الحديث الذي نحن فيه إلى شاطئ وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. هذا البيت الذي يأتي بعده وواجب تقليد حبر منهم، فندخل في باب الكرامات، ولعل باب الكرامات إن شاء الله عز وجل فيه من الساحات والمساحات والحدائق والرياحين والرياض والنوافير والظلال والأطيار ما يهدئ الروع ويجعل النفس مطمئنة إلى عظمة هذه الشريعة في الصور التي أراد الله عز وجل أن يقرها في الحياة الاجتماعية الإسلامية، وهي المذاهب 4 كلها على حق وخير إن شاء الله عز وجل، حتى ولو أخطأ المجتهد فإن الله تبارك وتعالى يؤجره على اجتهاده لا على خطئه، ولكن لا يعاقب على خطئه، لكن بشرط أن يكون أهل الاجتهاد. هنا هذا والاجتهاد مأخوذ من الجهد، ما الجهد أو الجهد؟ قال بذل وسع. إذا المجتهد ينبغي أن يبذل وسع، والوسع هنا بالاتفاق ليس وسعا عضليا، ولذلك لا يطلب من المجتهد أن يكون ملاكم أو بطل عالم الملاكم ولا المصارعة، وإنما هو يبذل جهد فكري، يعني أوتي من صفاء الذهن ودقة الملحظ ودقة المأخذ وحسن التأتي ما لم يؤتى غيره، وإنما هو تفرد أو كاد أن يتفرد بهذه الدقة في الفهم. وأنت خبير بأن حديثا ربما استنبط منه كذا من الأحكام مع أنه يطرح ويطرح ويطرح حتى من قبل المحدثين، وهذا ما جاءت به الأخبار، ذلك أن المحدث يحدث والفقيه يأخذ حديثه وإذا به يستنبط منه الأحكام فيقول أنا حدثت بهذا الحديث 10 سنين وما خطر ببالي مثل ما خطر ببالي. إذن هو لديه خبرة فقهية أو لديه عقلية فقهية، لديه دقة فهم. ومن هنا قال بذل الوسع. وحيث إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، كان المجتهد له أجر، كان المجتهد أجر ولو أخطأ، لأنه بذل وسعه. وحيث بذل وسعه لا يضير الله عز وجل له ما بذل، ومن هنا ولو أخطأ. أليس أهلا للاجتهاد وأهل الاجتهاد؟ طيب بذل وسعه، إذا بذل طاقته، طيب أخطأ، لا يحاسبه الله عز وجل على الخطأ على ما يأتم به، وإنما يحاسبه على الجهد الذي بذله. لكن لو أنه أصاب بما اجتهد لكان له كم أجر؟ أجران، أجر على الإصابة وأجر على بذل الجهد. فقد أجر الإصابة حيث لم يصب، ولم يكن عليه وزر الخطأ حيث أخطأ، وهذا من عظمة هذه الشريعة. الجمهور خصصوا الأجر بمن أخطأ في الفروع دون الوصول، وهذه مثل لعلها من الخطورة بمكان. فرق كبير بين أن يخطئ المجتهد في ينقض وضوء أو لا ينقض وضوء في فروع المسائل، يعني في العبادات الجزئية، وبين أن يخطئ لا سمح الله في قضية التوحيد. قضايا العقيدة قضايا قاطعة جازمة، قضايا ما يقبل فيها الخطأ، وإنما ينبغي أن تكون على صواب 100%. ومن هنا العقائد إنما بنيت على نصوص سطحية. النصوص الظنية في الأصل ظنية الدلالة ربما لا تصلح لأن تصوغ عقيدة يكفر منكرها، وإنما تصلح لصياغة العقيدة. وإنما وإلهكم إله واحد، وحدانية الله تبارك وتعالى. هل من فرق أو من اختلاف بين المذاهب الأربعة في قضية التوحيد؟ ليس هناك فرق على الإطلاق ولا اختلاف في هذا. ذلك أن الخطأ في العقيدة يورث المخطئ خروجا عن المسار الذي جاء به الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. إذن هنا إذا اجتهد فأخطأ في الفروع. لو فطن هؤلاء الهدامون الصفات السريعة لأولئك الذين يدعون إلى اللامذهبية، هؤلاء يدعون إلى اللامذهبية، اقتضت دعوتهم إلى اللامذهبية أن يصبح المجال أمام كل فرد من أفراد الأمة لأن يجتهد. وإلا ما معنى لا تقيد لا ارتباط بالمذاهب؟ يعني أنا عامي ولم يؤذن لي من قبل هؤلاء بأن آخذ من المذاهب، لا تكن كذا ولا تكن كذا ولا تكن كذا ولا تكن كذا. من أين؟ إذا خذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا مطالب أن أكون مجتهدا. هؤلاء ما دروا بأنهم قد أرادوا بالأمة أن يحقق فيهم آفة الاجتهاد لمن ليس له أهل. إذا اجتهد من ليس له أهل، إذا كان المجتهد قد يخطئ، فكيف بمن ليس مجتهدا؟ مع كم تكثر الأخطاء، ولعل فتح باب الاجتهاد على مصاريعه. طبعا أغلق باب الاجتهاد في فترة زمانية، وهذا الإغلاق كان لمصلحة الأمة. بعضهم يهاجم هذا الإغلاق على أنه إغلاق للعقول، نقول لا، هذا إغلاق دون العبث. ذلك أنه لو بقي باب الاجتهاد مفتوحا لدخل فيه من هب ودب، ولو دخل من هب ودب كثرت الفتاوى، ولو كثرت الفتاوى لكثرت الأخطاء، وتلاطمت الاختلافات بين أفراد المجتمع، لسمعت في المسألة الواحدة أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. فقلنا أغلق باب الاجتهاد حتى يتسنى وجود المجتهد. إذا وجد المجتهد هو سيفتح، هو مفتوح في الأصل ليس مغلقا. فإذا أوهل لأن يكون مجتهدا كالأئمة العمالقة رحمهم الله تبارك وتعالى، هذا باب الاجتهاد لا يزال مفتحا أو مفتحة مصاريعه أمامه. لكن باب الاجتهاد أغلق أمام أولئك الذين لا يقدرون على الاجتهاد. هؤلاء لو مكنوا من دخول ساحات الاجتهاد لأدى هذا إلى تمزيق الأمة. وبماذا تمزق الأمة في هذه الحالة؟ قال بالسكين الاجتهاد. المسألة الواحدة قد ترى فيها 20 رأيا. أنا ما أقصد كثرة الآراء في المسألة على أنه وصمة في ذاته، لكن هذه الآراء العشرين لم تأتي نتيجة اجتهاد من أهله، وإنما جاءت نتيجة فقاعات فكرية إلى صاحب تعبير. ولعل العبارة هذه قرأتها في بعض الكتب، قال أسندت الفتاوى للجزارين لكثرة الذبائح. لم يجزاه هو أساس يمكن بيقول لك حلال حلال حلال حتى يسمى هو أبو الحلال هذا، أو حرام حرام يصير أبو الحرام. لا أبو الحرام أبو حرام حقيقة، ولا أبو الحلال أبو حلال حقيقة، وإنما المسألة مسألة هل أنت أهل لأن تجتهد؟ إذن هو تدمير لهذه الأمة، صمت لهويتها الإسلامية. ومن هنا أخطر ما عرفه العالم الإسلامي أن يسند منصب الإفتاء إلى مفتٍ رسمي. إن كان الإفتاء قد أسند لمن أسند لي على أنه منصب رسمي لضبط الأمور بعامة لا مانع من هذا، ولكن إذا كان هذا الإسناد سيؤدي بالمفتي إلى أن يقول على حسب ما يهوى من نصبه، مع ذلك أن الفتاوى ستتراوح بين القبول والرد تراوح من وظف هذا المفتي على كرسي الإفتاء. أنا عندي نوعان من الفتاوى ليس بينهما إلا صفحات، وكل من النوعين قد سجل في مجلة معتبرة. الفتوى الأولى تقول يحرم الصلح مع اليهود والأدلة، وفتوى الثانية ما في صفحات يحل الصلح مع اليهود ومن الأدلة التي جاء بها كأنما كانوا غافلين عنه، وأن جنحوا للسلم بجنحها، وأن جنحوا هم جنحوا وتوكل على الله تبارك وتعالى. هنا ما نريد أن ندخل في مضمون الفتوى الأولى ولا الثانية، وإنما نريد لما كانت الأولى والثانية متجاورتين هذا التجاور. هل يا ترى كانت الأدلة التي استنبط منها الجواز كانت غائبة، كانت غائبة عن الأعين في الفتوى الأولى، أم ماذا يا ترى؟ أم أن التوجه العام أراد ذلك؟ وهنا خطورة التوجه العام. في الوقت نفسه في كتاب القرضاوي حفظه الله تبارك وتعالى يتعلق بفوائد البنوك وأنها حرام، من جملة ما جاء في كتاب، الكتاب موجود يعني مطبوع ومنشور، من جملة ما جاء فتوى لأحد العلماء فتوى يقول فيها يحرم التعامل مع البنوك الربوية كذا كذا، فتوى له الصفحة الثانية يحل التعامل وهذه البنوك ليست حراما. الفرق بينهما 6 أشهر فقط، بس 6 أشهر. أنا ما أعجب حقيقة، أو لا يمكن أن يغير المفتي فتواه، هذه نقطة ينبغي أن نضعها في الحسبان، لكن ينبغي أن يكون التغيير مقعدا معللا مسوغا حقيقة. أما أن تأتي أوامر من أجل أن تقول أفتي بكذا، لأن العمل الإسلامي والنشاط الإسلامي والشركات الإسلامية قد احتكرت السوق وفلتت البنوك تقريبا، حيث الناس سحبوا أموالهم من البنوك الربوية بدون الحلال، وإذا بالمؤسسات الإسلامية الشرعية قد غطت الحياة كلها وتأتي الأوامر، فهذا لا يسوغ لأن الضجيج قد علا في البنوك الربوية، ما يحتاج أمر أكثر من فتوى. أنتم ماذا تحكوا الأموال؟ قال لأنه حرام. لا، من قال لكم حرام؟ هو حلال، وقال على الله. هنا الخطورة، نحن نقصد بهذا تماما. أما أن يكون كمفتي بمنصب رسمي لا ضير من هذا على الإطلاق، لكن بشرط أن يكون ضابطا. والأولى من هذا، وهذا ما عرفته الأمة الإسلامية في السابق، أبو حنيفة لم يكن منصبا حقيقة، ولا الإمام مالك كان منصبا، ولا الشافعي كان منصبا حقيقة. لذلك ما رضي الإمام مالك أن يأتي إلى الخليفة من أجل أن يقرأ بين يديه، بل قال العلم يوسى أنت لله تعالى أخبار، مثل عظيم حقيقة. أبو حنيفة كان تاجرا، العز بن عبد السلام لما خطب خطبته في جامع دمشق الكبير اجتمع دمشق كلها، الخطبة كانت مزلزلة، قال المصلون كنا ننتظر أن يقطع رأسه عن صلي، لكن الحمد لله أتم الصلاة، القراءة ما زالت مستمرة. فالقرار مباشرة قبل أن يخرج من الزيت صادر كل أملاكه أو يزلوا من الوظيفة وصادر كل أملاكه، ليس هو موظف وليس له أملاك، ليس له أملاك صادر ما لديه تصادره. إذا جنوا لما سجنوه قامت قيام دمشق قال أطلقوا معه الصفية لكن أبعدوه، أبعدوه أخطأوا خطأ فاحشا، هو قال السلطان قال لما أبعدناه أخطأنا خطأ فاحشا لأنه أخذ حريته راح لمصر هناك عمرها حاضر قتل. إذن نحن أمام مظهر أخطر ما يكون أن يكون الإفتاء منصب رسمي يتكلمه أناس. أيضا النقطة المهمة جدا هنا، ليس عيبا أن يكون هناك مفتي في منصب رسمي، وإنما أن ينصب من ليس بأهل، ليس بأهل حيث ليس له حتى مؤهل علمي يؤهل من الفتية. الفتية أمر خطير، مرتبة المفتي في كل الدول الإسلامية مثل أعلى من مرتبة رئيس مجلس الوزراء، منصب عالي وحقيقة هو مفتي حقيقة، ومع ذلك ليس له من المؤهلات العلمية ما يؤهله، وإنما جاء به لأنه يمكنه أن يساير، وهذه خطيرة. لو كان له مؤهل علمي لا مانع يطلق، مثلا أنا دراسي جغرافيا مع دكتوراه في الجغرافيا، جغرافيا صرت مفتي، فأنتم بتظنوا فتاواي كلها في الزلازل وكلها في الرياح والأعاصير، أنه هي صحيح فتاواي أنا دارس جغرافيا حقيقة. هنا قال أسد الأمر لأناس لا أهلية لديهم سوى شهادات عريضة فارس المستوى، جروا على الفتية فإذا بفتاواهم تدعو إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية. هنا النكبة، لما أفتوا بتغيير قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية قائم على كتاب السنة متفق عليه من قبل المذاهب الأربعة إلا في بعض الخيابات البسيطة، هذه كان يمكن أن تحل حتى هذه الخيابات، فنسبوا قانون الأحوال الشخصية. اثنين، قيدوا عدد تعدد الزوجات، تعدد الزوجات خلي يبتدي يتزوج الثاني وثالثة، أنتم ما علاقتكم به؟ إذا كان الأولى نقضت وضوءه مرة وراء مرة فالثانية خليه ينتقض وضوءه، لا ممنوع. لما كان ممنوع سروا بهذا على سنن الغربيين، هناك جريمة كبرى عن الزوجة الثانية ومحبب لديهم أن يكون له 20 صديقة. لاحظ إذا ليست مسألة مسألة والله توجه رجل نحو امرأة، ليس هذا المقصود. الإسلام ماذا قال؟ أباح التعدد بشروطه، بأقول بشروطه لا مانع من هذا، لكن حيث أباح التعدد بما أنه أباح التعدد نحن سنلغي التعدد. وأبو القيبة أول ما بدأ عالا حتى بجمع الدول العربية قالوا أنتم جبناء، هو شجاع، فألغى وحرم حرم التعدد، يعني صار يعاقب بالقانون من عدد. نحن هذا خلاف الشرع، فمن أفتى بهذا؟ وهين في من أفتى بهذا؟ أيضا حق الطلاق، الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق، هم يعبثون حقيقة، والشرع أحكم. الشرع طبعا هنا ما أريد أن ندخل حتى في تفاصيل الحكمة من هذا، لكن بصورة مختصرة جدا منعوا الزوج من أن يطلق وهو يريد أن يطلق، كيف تكون الحياة؟ هو يريد أن يطلق والقانون منعه فقط، جحيم البيت السيد، يعني زوجة وليست زوجة، بيخرب بيتها، بكسر رأسها، بيعصرها عصر وبيعصرها خصر، بيطالع عينها. حقيقة يا أخي الأمور تبنى بغير هذا الوجه، بناء شرعي. بين له أن أبغض حلال عند الله الطلاق، وبين له أنه إذا احتمل أمرها وإزعاجها أو هي أيضا نعم لها أجر وله أجر، بين له أن هناك أسباب تؤدي إلى الطلاق هذه ينبغي أن يعيها وتعيها حتى لا يقترب من أسباب الطلاق. وعوا سوية، وقد قامت ماليزيا بتجربة رائعة جدا في هذا الإطار، فقلت أسباب الطلاق قلة عجيبة، خاصة وأنهم لا يعقدون لزوجين إلا إذا دخلوا دورة ونجحوا في الاختبار 3 أشهر. الحياة الزوجية كيف تكون؟ ما الخلق؟ ما الأخلاق؟ ما المعاملات؟ ما المعاشرات؟ ما الاحترام؟ ما التوقير؟ ما الذي ينكد على الزوج حياته أو ينكد عليه حياته؟ وما الذي ينكد على الزوج حياتها؟ تفصيل رائع جدا ونجحت نجحت ويا حبذا لو انها عممت في العالم الاسلامي اذا اراد العالم الاسلامي او اذن المفتون بان يعمم مثل هذا على الناس. ساووا بين رجل والمرأة في الميراث، لو انهم قالوا مساواة بين المرأة والرجل في قضية العقائد، هل تطالب المرأة بالتوحيد ام بس الرجل؟ هل الى اخر الاركان، هل تطالب بها المرأة ولا بس الرجل؟ موضوع الحج، موضوع المرأة مساوي للرجل في كثير العبادات، والامور التي خصت بها المرأة خصت بها لطبيعتها، والامور التي خصت بها الرجل ايضا لطبيعته. هم ماذا قالوا؟ جاءوا الى الميراث للذكر من تحظ الانثيين والغوه. اي مشكلة هذا اكثر هذا؟ وهناك دول الآن تطبق هذا. أنا أسأل أحيانا بالهاكل أنه القانون أعطاني مثل أخي، قل اتقي الله ولو أعطاك القانون ردي، يعني قاتل من خارج القانون ما بيجوز فعلا، هذا حرام، حرمة واضحة تماما. نشطوا في الفتاوى المأجورة. طبعا هنا ما نريد أيضا أن نلوث البيئة زيادة على ما فيها من صين، ما نريد أن نلوثها. قد ترمى نكاح أحيانا تقول لك الفتوى 20 درهم، فتوى 50 درهم، هذه نكاح تحت حفرها في النفس، من أبشع آثارها في النفس أنك لا تعود واثقا بأي مسلم. وهذا الذي يريده أعداء الله عز وجل، يريد أعداء الله أن يقطعوك عن العلماء، تصبح لا تثق بعالم حتى إثبات الشهر. صنع شكك فيه، يا ترى هل هنا صحيح شهود ولا ما في شهود؟ الله أكبر يا أخي، لماذا أنت تشكك ولا تشكك؟ قال من كثر ما قلتم أنتم شوف فتاوى مأجورة. قلت لا، فتاوى مأجورة لها رائحتها، وينبري لها العلماء. حينما أحل بعضهم قضية ربا البنوك انبرى له كل كبير من العلماء، فنحن والحمد لله أمة معصومة من أن تجتمع على الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلاله، هكذا قرر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أيضا من الأمور الخطيرة جدا النصوص القطعية ليست موردا للاجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. المشكلة في المفتين هؤلاء إنما طرحوا حتى النصوص القطعية للاجتهاد. تعالوا حتى نتكلم، هل الآخرة يمكن ويمكن ويمكن؟ نقول لا، الأمور قطعية لا اجتهاد فيها، الأمور قطعية لا اجتهاد فيها. قتل النفس كل ما شئت، كل نص قطعي، الزنا حرام ولا ما حرام؟ بالحرمة مجمع عليها الأمة، وما أجمعت عليه الأمة ما يصح أن يجتهد فيه مرة ثانية. لا ينقض الاجتهاد إجماع، الاجتهاد لا ينقض الإجماع على الإطلاق. فهنا طرحوا نصوص قطعية على أنها ميدان الاجتهاد. تنكرت الفتاوى للحجاب، صرت تسمع من المفتين هؤلاء الذين ليس لهم علاقة بالشريعة من حيث الدراسة، لكن له دراسة، هو ممكن يكون خريج كلية الآداب، يعني درس شعر امرئ القيس، وما علاقة شعر امرئ القيس بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا علاقة له. يمكن أن يكون على وعي أو بصيرة من البلاغة وتذوق البلاغة، هذا أيضا لا علاقة له بفهم النصوص، ومع ذلك تلك بحجاب. حجاب، هل في الشرع حجاب ولا ما في حجاب؟ ليس هناك حجاب، حتى مثل ما نسمع أن صدر المرأة ليس بعورة، بل انهم يخفي هنا. تنكرت الحجاب وأجاز نسبة من الربا، قال لا، الربا المحرم مضاعف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما أضعاف ما في مشكلة؟ قلنا لا، هذا يتعارض مع النص، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا قيد في أضعاف مضاعفة. وإنما جاء قول أضعاف مضاعفة لا ليكون له مفهوم المخالفة، أضعاف مضاعفة إذا أضعاف لا مانع، هذا لا يصح هنا، لا يصلي هنا، مفهوم المخالفة لا يؤخذ به إلا بشروط. وهنا جاء النص قطعيا في سورة البقرة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قالوا شوي. إذا نفى الفهم الخاطئ أو مفهوم المخالفة الذي يمكن أن يأخذ به أناس، وفعلا هناك أناس قد ضل فهمهم في هذا المنحى، فهو قالوا لا، إذا 450 ما في مشكلة، لكن أكثر يعني 22-20% سنقع في طامة وقع بها العالم أو كاد اليوم. سوغ في الاختلاط أيضا، الفتاوى في اختلاط حرام وفي اختلاط حلال. اختلاط الحلال هو اختلاط البريء، يعني نفوس طاهرة، شباب ما بمانع مثل الورود، وبنات أيضا صغيرات السن، بس يكون بريئة. حتى المصابحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طاح امرأة قط، ما مست يده يد امرأة لا تحل له قد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طاف، قال لا انت اذا صفحت بتكون قلبك نظيف، ممكن تصلي هنا معنا نظافة، يعني انت عم تصافح المرأة، انت عم تصافح هدول، عم تصافح الشجرة، عم تصافح بقرة، ولا عم تصافح امرأة؟ لما عم تصافح امرأة شو يعني، ما معنى تصافح امرأة؟ ثم كل الدراسات النفسية تقول النظر يورث معنى بالنذر، نظر السماع يورث معنى بالنذر، اللمس اخطر من النظر والسماع، اللمس له خطورة، خطورة باللمس. فهم سووا تحت عناوين كما قلنا اختلاط بريء، وانت الان تفسر بريء الى اخر ما هناك من سلسله الفساد المنظم. كل هؤلاء يمكن ان يوصفوا بانهم معاول توضع في بناء هذه الامه، لكن لا على العناوين المطروحه انه هذا عنده سعه افق، ترى هذا ميسر، هذا فهمه، هذا هو فهمه. اما من من من اتى بغير هذا فهو المضيق على الامه المعسر، اللهم عسر عليه هنا، اللهم افتح في وجهه، فهي التي تفتح وجهه ما ادري ما هي هنا. اوعدهم الله على الكذب في احكامه، هؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل، لما؟ لانهم ليسوا باهلين، هنا نقطه نقطه، ليسوا باهل، وهذا لا يتعارض مع من شهد فاصاب او شهد فاخطا، لا يتعارض معه، عم تكلم من ليس باهل للاجتهاد. قال قولهم لما يحرمه الله هذا حرام، جميل، لكن لما لم يحرمه الله قالوا عنه حرام، او لما حرمه الله هذا حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كما اوعد الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بمن قال في القرآن بغير علم. وهي نقطة أيضا، أنت عندك علم بالقرآن، هل تعرف أن هذا كون منسوخة مجمله من مفصله، مبهمه من مبينه؟ ماذا تعرف من علوم القرآن؟ ذات التفسير لولا أننا قد اتزلنا التفسير قلت ما يحق لنا أن نفسر، تفسير القرآن يحتاج إلى علوم. أنا عندي كتاب في العلوم التي ينبغي أن يؤهل بها من يفسر القرآن، 150 علم، كل قواعد، كل قواعد ينبغي أن يهضمها حتى يصح. نحمد الله نحن وإن كنا لا نتقن هذا، لكن على الأقل متزين بتفسير قرطبي. أنا ما أفسر وإنما أنقل تفسير قرطبي. مثلا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من قال في القرآن برأيه، خاصة في الأحكام، خاصة بالأحكام، لو أنه قال برأيه في القصص، قصص القرآن مثلا، وبدأ يتكلم، أيضا هو محاسب، لكن حسابه في الأحكام أعثر، لأن كلامه في الأحكام هذا حلال وهذا حرام، سيشارك في صياغة المجتمع، صياغة حركة المجتمع. قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأخطأ ولو أخطأ، كيف أخطأ ولو أصاب؟ لو أصاب بالفهم أخطأ، من حيث أنه قد دخل في القرآن بما لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تتعلم، تدرس القرآن الكريم على أيدي من علم القرآن، وهذه وراثة أيضا، حذر منه صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الخاتمة هنا، حذر من هؤلاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذا الحديث هو مفصل سأقرأه وأرجئ الوقوف بين يديه لأهميته، حقيقة يحتاج هذا إلى دبس كامل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني تبقى الكتب موجودة، البخاري رحمه الله عز وجل بقي كتابه، كل كتب الذكر من ألفها الكتب السابقة توفوا وانتقلوا رحمة الله عز وجل، بقيت كتبهم. إذا هل نعتبر هذا علم؟ قال لا، كيف تتعامل مع هذه الكتب؟ هذه أيضا مدرسة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هو ليس برأي وضعته على كتفي هذه الأمة ووضعت له شكل الرأس، صار رأس. قال هنا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، قوله ضلوا يدل على إثمهم، وأضلوا يدل على ضلال من سألهم وأنه يشاركهم في إثمهم، لأنه أضلوا دون أن يكون لهذا الضلال أثر في الحساب لا يكون. لماذا قال وأضلوا ضلوا أضلوا؟ لماذا يشارك السائل المسؤول هنا؟ لماذا؟ قال لأنهم اتخذوا رؤوسا جهالا. لو أنك اتخذت رأسا ليس بجاهل، رأسا قد شهد له العلماء بالعلم والفضيلة كما يقولون، رأس تلمذ على أيدي العلماء، كانوا ما يفتون إلا بإذن يصبح أهلا للفتية أو أهلا لكل ما جئت من قضية العلوم، بل كانوا يأخذون إجازات يجيزوا في أن يدرس أو في أن يدرس أو في كذا، ليست المسألة سبهللة كما يقولون. طبعا ما يتعلق بهذا الحديث كما قلنا، وما يقي السائل من إثم الخطأ من المفتي هذا سنعرضه له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما قيل عن أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، قلنا بأنه منهم من قال أنه ليس له من الأحاديث الكم الذي يمكن أن يشار إليه بالبنان. الإمام الخوارزمي جمع مسانيد أبي حنيفة من 15 مسندا، وطبع هذا الذي جمعه الخوارزمي طبع في نحو 800 صفحة، كلها أحاديث رواها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. هل 800 صفحة فيه 17 حديث؟ معقول هذا الكلام؟ معك كتب أبو حنيفة في هذه الصفحات الثمانية التي جمعت، كتب الأحاديث 17 التي قيل كتبها عن طريق تكرار الحروف لا الحروف فقط، على طريق الشعر الحديث الآن الشعر المنثور. تشتري ديوان، إذا اشتريت وأنا ما أشتري طبعا، اشتري ديوان تقرأ كلمة في مطر، تفتح الصفحة الثانية نزل الصفحة الثالثة إلى الصفحة الرابعة المجروري الصفحة الخامسة وهكذا. أي شعر هذا؟ مو معقول هذا الكلام. إذن 800، ولهذا يظهر بطلان قول من ذكر من القدامى أنه لم يصح عن أبي حنيفة إلا 17 حديثا، هذا مو صحيح. قد أسمع هذا الكلام مو صحيح، هي التي بنى عليها قواعد مذهبه. ثم هناك من قال وانقدح في ذهنه أنه إذا كان كل هذا المذهب على 17 حديث، كيف لو بلغته الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لملأ الدنيا علما. أخذ سلم الله من سيركه كل هذه المسائل الفقهية، أخذها من 17 حديثا، فلو كان عنده أحاديث البخاري يكفي كذا ألف، معك يملأ الدنيا وحتى الفضاء من الأحكام الفقهية. بل لقد انفرد، لاحظ الآن الدليل الذي يرد على أولئك الذين قللوا من بضاعة أبي حنيفة من الحديث، قال انفرد أبو حنيفة بنحو 15 و200 حديث عن باقي الأئمة المحدثين سوى ما اشترك فيه معهم، يعني كان له مشاركة وانفرد ب 215 حديثا، وله مسند روى فيه في باب الصلاة فقط، باب الصلاة 118 حديث. أين 17؟ معك هي كذبة حقيقة، كذبة ما ينبغي أن تسري، أو لو سرت ما ينبغي أن تستمر في السريان. وما كتاب الآثار المعروف، كتاب الآثار كتاب فخم رائع جدا، مطبوع متداول للطحاوي، إلا مما رواه الإمام محمد بن الحسن عنه، يعني عن أبي حنيفة. لقد كان أبو حنيفة محدثا وراوية ثقة، لكن غلب عليه الفقه، وقلنا مثل يعني لا للمطابقة للتقريب فقط. أبو العلاء المعري كان حكيما شاعرا أو فيلسوفا، نسميه لا مانع من هذا لأن ليس هو موضوعنا، كان فيلسوف شاعر. ما الذي غلب عليه؟ فلسفة. إذا الشعر ينضح بفلسفة، لكن كان شاعرا، نعم كان شاعرا عملاقا حقيقة، لكن غلبت عليه فلسفة، لم يغلب عليه الشعر كيف استري مثلا، واستري بينه وبين فلسفة من هنا إلى أن يذله. وشعر رائع ناعم رقيق وشعر شعر يعني كله مشاعر حنطفة. أما الثاني كله فكر خفف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. من يلتقط هذا الالتقاط العجيب يرى قشرة الأرض عبارة عن أجساد تدوس عليها أنت؟ هذا ترى ما تحكم أنت عن تمشي في الطريق تختار بارد أنك تحضر ذيك ناس وجماجم. والله أحبذا لو كان جماجم تحضر ذيك، لكن جماجم من نوع معين ينبغي أن تكون، لأنه ليس كل الجماجم يداسوا عليها. هنا غلب عليه فقر نعم، لكن لو افترضنا أنه تفرغ للحديث ظني أنا أنه يبذ الكثير من المحدثين. ثم قال وكان غير المعاصر على معرفة بالفقه، لكن غلب عليهم الحديث أيضا. حينما نقول محدث لا يعني أنه لا يبقى أبدا، وحينما نقول فقيه لا يعني أنه لا يحدث، لكن غلب عليه الفقه وغلب عليه الحديث. ورب محدث له النصيب الأدنى من الفقه لكن غلب عليه الحديث، يعني ما في أمر منه في أن يروي لك الحديث بسنده وأن يبين علل معينة إلى آخره. سفيان الثوري كان محدثا لكنه كان فقيها أيضا. مع ذلك كله، مع السبق في الفقه، مع الثقة في الرواية، كان أبو حنيفة كما يذكر البغدادي أيضا من أورع الناس. كان بعضهم يقول ما رأيت أحدا أفقى من أبي حنيفة، وما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. ونحن بحاجة لمفتين من هذا النوع، قضية الورع وقضية الراتب والجبة والمنصب والسيارة والحراس، هذا ترى من الإغراءات، من الإغراءات البائخة، لأنه ستزول هو سيذهب هو وحرسه وسيارته وراتبه أيضا، ما يبقى إلا ما سطره بقلمه أو فاه به على شاشة التلفاز في بعض الأحيان. يقول خبيب بن عيام كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع واسع المال، ما كان يأخذ لا راتب ولا شيء، معروفا بالإفضال على كل من يصيف به، كان كريم جواد، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، متفرغ العلم، وكان تجارته تدار، حسن الليل، كيف حسن الليل؟ ليله مضاء، كثير الصمت، هذا يدل على السكر، على الغوص، قليل الكلام، متى ما تبتر استنفت كل طاقاته الفكرية، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق، خبير بجلاله، هاربا من السلطان، وكان يعني ليس هارب منه، ليس مناوئا لكن ما يريده. كان من ورعه وجوده في الدنيا أن ابن هبيرة، ابن هبيرة وزير والي العراق من قبل بني أمية، أكرهه على قضاء الكوفة فأبى، فضربه 100 صوت وعشرة أصوات فأبى وأصر. نحن الآن سيئة الفرقة، لأن الفرق هاي ترى كبير الفرق، خاصة ممكن هو ما بحاجة كان، ما في مانع من هذا. قال فخلى عن جائزة سبيله قضاء بالإجبار ممكن. وكذلك فعل الخليفة العباسي المنصور، فيقول الربيع بن يونس رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، كله بصير قاضي بصير قاضي يعني، وأبو حنيفة يقول اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف الله، لا تشرك لا تنصب قاضيا إلا إذا كان يخاف الله عز وجل، لا تشرك في أمانتك، لأنه الحاكم هو المسؤول عن رعية والقضاء جزء من الحكم، لذلك لا تجعل القضاء إلا من يحمل عنك بعض الأمانة إلا من اتقى الله. والله هذا أبو حنيفة يقول ما أنا بمأمون الرضا، أنا إذا كنت راضي لا يؤمن علي من أن أحيف، فكيف أكون مأمون الغضب؟ ممكن أغضب أنا وأجور في الحكم وأنت بتشاركني في الإثم وإني لا أصدق ذلك. فقال له ترى هذه من عجائب الأحوال، فقال له لاحظ ما أدقه في الفهم، لما عرض هذا العرض على الخليفة قال له كذبت أنت تقوى. أبو حنيفة قال له وإني لا أصدق بذلك لا أصدق، قال له كذبت إنك تقوى. فقال أبو حنيفة قد حكمت على نفسك، فكيف يحل لك أن تولي قاضيا على أماتك وهو كذاب؟ أنت عم تقولي كذب، إذا شهدت لي بالكذب ما توليني، يلا أنا كذاب ولا صادق؟ إذا أنا صادق معناته ما أصبح، وإذا كذب ما تعينني، يعني حجم حقيقة. وقد يعلل رده القضاء لكي لا يكون مواليا للحاكم، مع أنه الخليفة لم يكن ترى من ذوي الجنوح الخاص العقدي، يعني الآن موضوع التحجيم الإسلام بكرة عامة من الكوارث على الأمة حقيقة، فلم يكن في ذهن الخليفة مثل هذه الأشياء. كما قد يعلل ضرب ابن هبيرة إياه بأنه لا يرى شرعي خلاف الحاكم، يمكن هذا أمر آخر، وربما كان الشيخ الإمام في نفسه لا يرى شيئا من ذلك سوى أن البعد عن الحاكم أسلم دينه، شأن أهل التقى والورع. ثم وجدنا أنفسنا بين يدي ما القواعد يا ترى التي بنى عليها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى مذهبه، أو ما الأصول التي بنى عليها مذهبه؟ هذا مع الحديث الذي وقفنا عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.